إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا بمشيئة الله تبارك وتعالى حول أحدث من الأحداث العظمى التي مرت بحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو حادث الإسراء والمعراج. والناس في هذه الأيام من شهر رجب يستدعون الحديث عن قصة الإسراء والمعراج، والبعض يحتفل بذلك في ليلة 27 من رجب من كل عام. وهذه أمور معلوم عند من درس هذه القضايا في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الصحابة الكرام ما كانوا يهتمون بتحقيق الأزمنة التي وقعت فيها أحداث السيرة العطرة إلا إن كان الأمر تتعلق به عبادة من العبادات، مثل الحج فهو عبادة كبرى، وكذلك الصيام، وحققوا عيد الفطر وعيد الأضحى وليلة القدر وما شاكل ذلك لارتباط عبادات كبرى. أما الأمور التي لم ترتبط بعبادة من العبادات فلم يهتم السلف بتحقيق أزمنتها، مثل ليلة الإسراء والمعراج وليلة تغيير القبلة وما شاكل ذلك، لأنها أمور لم يترتب عليها عبادة من العبادات، ولم يتعبد في تلك المواقيت أو في ذلك التوقيت سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. ومن هنا اختلف العلماء في الأزمنة التي وقعت فيها هذه الأحداث الكبرى. وخطبة الوزارة في هذا اليوم هي خطبة عن الإسراء والمعراج، ونهتبلها فرصة لكي نوضح للناس بعض الحقائق العظيمة التي تتجلى، والعبر التي تؤخذ من هذه القصة العظيمة، مع بيان أنه لا يترتب على تحديد الزمان عبادة من العبادات على الإطلاق. فالذي يقال في هذا إن رب العالمين قد ذكر قصة الإسراء والمعراج في القرآن مرتين، في المرة الأولى في افتتاحية سورة الإسراء، وذكر الله الإسراء صراحة، فقال في افتتاحية السورة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فمنذ بداية السورة حدثنا رب العالمين عن وقوع هذه الحادثة الكبرى العظيمة التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسبح الرب العظيم نفسه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وحدد التوقيت أنه كان إسراء خفيا في الليل، في ليلة من الليالي وقعت هذه القصة. وهذه القصة يحدثنا علماء السيرة أنها حدثت في توقيت عجيب، في منتصف البعثة النبوية تماما. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم استغرقت 23 عاما. هذه الحادثة حدثت في العام 12 في منتصفه، أي بعد مرور 11 عام ونصف، بعد مرور 11 سنة ونصف جاء هذا الحادث العظيم، ليستقبل النبي صلى الله عليه وسلم زمنا مماثلا في بعثته النبوية، وكأن الحادثة حدثت في ذلك التوقيت في منتصف البعثة النبوية تماما. لماذا؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قد أرسل إلى العالمين، ولكنه في البداية أرسل إلى قومه، وأسر الدعوة لمدة معينة معلومة في السيرة، ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يجهر بالدعوة: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. فصدع بما أمره الله عز وجل به، وهو هنا وقف أمامه عتاة قومه وحاربوه بكل ما يستطيعون من أجل أن يقوموا بخلق الدعوة وبمنع محمد صلى الله عليه وسلم من أن ينشر رسالته، وقاموا بتعذيب وبترهيب المستضعفين من أصحابه ممن آمنوا به. وتحولت مكة وبطحاء مكة إلى ساحة تعذيب لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وكان يمر بالمستضعفين منهم فيقول: اصبروا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. ونال الرسول عليه الصلاة والسلام ما ناله من تعذيب ومن تضييق، حتى إنهم كانوا يلقون عليه بسلى الجزور، أمعاء وأشياء الداخلية في معدة الجمل حينما يذبح، يلقى على النبي صلى الله عليه وسلم كرش الجمل بما فيه من أشياء قذرة خبيثة وهو يصلي في الحرم. حتى إنهم كما تعلمون قاموا بمحاصرة النبي وآل أبي طالب في شعب أبي طالب، حاصروا بني هاشم ومنعوهم من التعامل في الطعام والشراب والتجارة والزواج، حصروهم حتى ما وجدوا شيئا يأكلونه. ثم بعد ذلك مات أبو طالب الذي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بدافع الشفقة وبدافع العصبية والقرابة والرحم، ولم يكن مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ماتت خديجة، وكل ذلك في العام الذي حدث فيه الإسراء والمعراج، والذي قال عنه علماء السير أو نعتوه ووصفوه بعام الحزن، وضاقت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يبحث عن دار أخرى. ربما تقبلت دعوته أكثر من مكة التي ظلمته وظلمه أهلها، فخرج إلى الطائف إلى ثقيف ورد ردا سيئا. والكرم العربي تخبرنا كتب السير أن الكرم العربي أغلق بابه في هذا اليوم الذي ذهب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف، استقبلوا أسوأ الاستقبال، بل أوعزوا إلى الصبيان وإلى المجانين وإلى العبيد أن يتابعوه ليرجموه بالحجارة. رحمة الله ترجم أيها الناس، قابلوا أسوأ المقابلة. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم من سقيف ومن رحلة الطائف ويقول للسيدة عائشة حينما رفضوه، يحكي لها فيما بعد أنه ما استفاق إلا بقرن الثعالب، حينما عملوا هذه المعاملة صار هائما على وجهي فما استفاق إلا بقرن الثعالب. وناداه ملك الجبال حينئذ ليقول له، وقد جاء مرافقا لجبريل، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين لفعلت. فقال لا، ولكن أتأنى بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ويوحده. في هذه الظروف التي ضاقت على النبي عليه الصلاة والسلام تأتي البشريات ويأتي الخير، كما قال له سبحانه إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فمع الضيق يأتي الفرج، ومع المحن تأتي المنح. ولذلك انظروا إلى سورة الإسراء في افتتاحيتها، تسبقها سورة النحل، فآخر سورة النحل الذي يدلف بك إلى افتتاحية الإسراء ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا، وأنت أتقى الناس، ومع الذين أحسن، ومع الذين يحسنون، وأنت أعظم الناس إحسانا. فحينئذ استعد يا محمد لتكتمل لك المعية العظمى والكبرى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. في مثل هذه الظروف الصعبة يأتي الفرج العظيم والمعية العظمى. اصعد يا محمد إلى السماء. وهذا الذي يحدث يحدث أيضا في سورة النجم التي تحدثت عن المعراج، فالسورة التي تسبقها سورة الطور. يقول واصبر، رب العالمين يقول لنبي عليه الصلاة والسلام واصبر، يأمره بالصبر، ثم يقول له سبحانه فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، فسبح بحمد ربك، يقول له وإدبار النجوم، حينما تدبر النجوم وتأتي الصورة التي تليها والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فاصبر واصبر لما على ما أصابك، رب العالمين يأبره بالصبر. والنجم كما يأتي في القرآن وبالنجم هم يهتدون، الرسالات السابقة كانت تعد نجوما، كل رسول يعد كنجم يهتدي به الناس. فإذا أدبرت النجوم وهوى النجم تأتي الرسالة الخاتمة لمحمد عليه الصلاة والسلام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، ويقول سبحانه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى جبريل وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا جبريل فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى؟ حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أسري بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وحكى لهم ما حدث، كفروا به وارتد بعض المسلمين من ضعاف الإيمان، وظهرت صديقية الصديق هنا حينما قال رضوان الله عليه ولم يكن قد التقى بالنبي بعد، وقالوا له أتصدقه فيما زعم؟ قال إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، إني أصدقه في أن في خبر السماء، أفلا أصدقه في خبر الأرض؟ أصدق في أن جبريل ينزل طاويا السبع الطباق حاملا وحي الله إليه، أفأكذبه في خبر الأرض، خبر الإسراء والذهاب إلى بيت المقدس ويعود في ليلة واحدة ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا عودة؟ فقال رضوان الله عليه إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أفأكذبه في خبر الأرض وأنا أصدقه في خبر السماء؟ فسمي من يومها بالصديق رضوان الله عليه. وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك ما ذهبت إلى بيت المقدس في حياتك قط، ونحن قد ذهبنا في التجارات، فصف لنا بيت المقدس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فرفع لي بيت المقدس فأخذت أصفه لهم وصفا دقيقا، وأتى لهم بآيات حتى إنهم انبهروا واحتاروا. وهنا يقول لهم رب العالمين إن كنتم قد سألتموه عن خبر الأرض وعن بيت المقدس وعن وصف بيت المقدس، فهلا سألتموه عن وصف الرحلة العلوية إلى السماوات العلى؟ فيقول ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى، ووصف لهم وصفا دقيقا عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ كما وصف لكم بيت المقدس ها هو القرآن يصف لكم الملأ الأعلى. فهل اطلعتم عليه لتكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى، مرة أخرى جبريل على الخلقة التي خلق عليها، متى وأين؟ عند سدرة المنتهى، السدرة التي ينتهي عندها علم الخلائق جميعا. ووصل محمد صلى الله عليه وسلم إلى مستوى يسمع عنده صريف الأقلام التي تكتب بها المقادير، سمع صوت صرير الأقلام عند سدرة المنتهى التي ينتهي إليها علم الخلائق جميعا، عندها جنة المأوى، لأن الجنة في السماء السابعة، وأعلى الجنة وأوسطه الفردوس الأعلى، وسقفه عرش الرحمن، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما الذي يغشى السدرة؟ أمور عظيمة يعجز البيان عن وصفه، وتعجزون أنتم في الدنيا عن استيعابه، لأن عقولكم لم تخلق لاستيعاب مثل هذه الأمور. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ بصر محمد وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم يلتفت السياق مخاطبا إياهم باستهزاء، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فماذا رأيتم أنتم؟ أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى؟ ألكم الذكر وله سبحانه وله الأنثى؟ تلك إذا قسمة ضيزة. وأخذ السياق يناقشهم في معتقداتهم الرديئة. الرسول عليه الصلاة والسلام أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لماذا المسجد الأقصى بالذات؟ المسجد الأقصى الذي بني بعد المسجد الحرام بأربعين سنة، إبراهيم بنى مع ابنه الأكبر إسماعيل الكعبة المشرفة بيتا لله في مكة المقرمة، وبنى مع ابنه إسحاق الأصغر بعد 40 سنة بيت المقدس. إذن هذان البيتان بناهما إبراهيم مع ابني إسماعيل وإسحاق، والقبلة الأولى هي قبلة إبراهيم وإسماعيل للأنبياء. ثم شاء رب العالمين أن يجعل النبوة في بني إسحاق وابنه يعقوب لقرون عديدة، وأصبحت النبوة من هذا البيت، وكانت القبلة إلى بيت المقدس. وظل هذا الأمر مضطردا حتى ختمت النبوة في بيت إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم، ختمت بمجيء المسيح عليه الصلاة والسلام. وحينئذ جاء محمد من نسل إسماعيل عليهم صلاة الله وسلامه، جاء عليه الصلاة والسلام بالنبوة العامة وبختم النبوة كلها عليه الصلاة والسلام، ليس في بيت معين، ولكن النبوة العامة ختمت بمجيء المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإذا محمد لكي يرث النبوات السابقة هو يتجه إلى ماذا؟ إلى بيت الله في بيت المقدس. ولكن رب العالمين يؤهله لنقل القبلة إلى البيت الأول، ولذلك انظروا من الأول ينتقل من البيت الحرام إلى بيت المقدس، ثم يصعد من بيت المقدس، وهذه عملية رمزية عظيمة، فيصعد فيلتقي بالأنبياء نبيا نبيا حتى يخاطبه رب العالمين وتفرض عليه الصلوات الخمس في هذه الرحلة العظيمة، ويظهر أثر موسى عليه الصلاة والسلام المشفق على هذه الأمة، والذي كان سببا في جعل الصلوات الخمسين 5 صلوات فقط كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يعود الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، صعد من بيت المقدس إلى السماوات العلى سماء سماء، وشيعه في كل سماء جبريل ومعه ملائكة الرحمن، والتقى في كل سماء بنبي من الأنبياء حتى وصل إلى سدرة المنتهى، وفرضت عليه صلى الله عليه وسلم الصلوات، ثم عاد إلى بيت المقدس، وهنا اجتمع المرسلون والأنبياء الذين لقيهم في الملأ الأعلى لكي يصلي بهم صلاة عامة، يصبح هو الإمام بتقديم رب العالمين سبحانه وتعالى له إذانا بكونه قد ورث النبوة العامة وختمت به النبوة. ثم يعود إلى المسجد الحرام، دليل على عودة القبلة، وهذا هو السر الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام كما قال قد نرى تقلب وجهك في السماء. فالرسول ظل من يومها منتظرا لأن يأتيه الأمر من السماء بالاتجاه إلى الكعبة المشرفة، فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء في انتظار نزول الوحي بالانتقال إلى القبلة الأولى، لأن هذه العملية من المسجد الحرام تنقل إلى المسجد الأقصى، ثم ينقل من المسجد الأقصى إلى بيت الله الحرام مرة أخرى، وهذا سر من الأسرار. أضيف إلى ذلك أن البيت الحرام والمسجد الأقصى، كلمة الأقصى تدل على أن هناك مسجد قصي يعني بعيد، وهذا مسجد أبعد، هذا بعيد عن الحرم المكي وذاك أبعد. ما هو القصي؟ المسجد القصي، هذه إشارة إلى كون النبي صلى الله عليه وسلم سيهاجر من مكة إلى المدينة ويبني مسجدا هو مسجد النبي، وهذا هو المسجد القصي. أما البيت بيت المقدس فهو المسجد الأقصى، وانظروا قيل ذلك في العهد المكي ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر بعد، فكانت هذه بشرى بانتقال النبي من مكة إلى المدينة وبنائه مسجدا صلى الله عليه وسلم، ليكون قصيا بعيدا عن مكة، ولكنه ليس أقصى كبيت المقدس، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انظروا إلى وصف رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة بكونه عبدا، سبحان الذي أسرى بعبده ليل عبده، ولم يقل بنبي ولا برسول ولا بخليل ولا بحبيب ولا بمصطفى، وإنما بعبده. وقال في سورة النجم فأوحى إلى عبده، فبين لنا ربنا أن أي إنسان غرضه الأساسي ينبغي أن يكون تحقيق العبودية. ولذلك لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الليل حتى تتورم قدماه، فتسأله السيدة عائشة: تصلي حتى تتورم قدماك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولذلك العبودية لله هي أسمى الغايات، فالرسول عبد الرسول. ولذلك حينما جاءه جبريل وقال له: أنت خيرت من قبل ربك بأن تكون ملكا نبيا كداود عليه السلام أو عبد الرسول؟ فقال: بل عبد رسول. تواضع لله وقال: بل عبد رسول. فالرسالة والنبوة ختمت بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بقيت العبودية التي ينبغي علينا أن نسعى لتحقيقها. وهذه العبودية لها صفات، ولذلك جاء في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون إلى آخره. فلا بد من أن نتصف بالصفات التي تؤهلنا لتحقيق العبودية، مع معرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم العباد لله تبارك وتعالى. ولذلك كان الوصف بالعبودية يأتي في أرقى وأجلى المواقف وأعظمها، هنا كما في الإسراء والمعراج، وكذلك حتى في التحدي وبيان المعجزة التي أوتيها. يقول: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. في نزول القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. حتى العبادة والدعوة إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ولذلك لما أراد الله أن يصف الخضر الذي علم موسى عليه السلام قال: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فالرسول عليه الصلاة والسلام أوتي في هذه الليلة علوما عظيمة كما أوتي النبيون قبله، بل هو أكثر. فرب العالمين حينما يقول ولقد عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يقول عن إبراهيم: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. وإبراهيم يسأل ربه سؤالا عجيبا ويقول: رب أرني كيف تحيي الموتى؟ فيقول: أولم تؤمن؟ يقول: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فيزداد علوما عظيمة حينما يرى بعينيه ما آمن به بقلبه من مسألة البعث. فالرب العالمين يؤتي الأنبياء آيات عظيمة حتى يكون النبي إيمانه ليس إيمانا كإيمان الناس، ولكن أعظم بكثير من إيمان الناس، فيكون إيمان معينة، إيمان رؤية، إيمان كما قال الله تبارك وتعالى: علم اليقين وحق اليقين، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فيتحقق النبي فيصعد إلى الملأ الأعلى ويرى ما أذن له ربه سبحانه من رؤيته من آيات عظيمة. أيها الإخوة الكرام، نبيكم نبي عظيم، فاقدروا قدره واقدروا عظم المنة التي أوتيتموها، كما يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. منة عظيمة ببعثة هذا النبي العظيم الذي قال عن نفسه: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي